القصاص في المظالم وحديث أبو هريرة في القصاص في المظالم، ويقول لا تظنوا أن هناك تعارض مضاربة ومناقضة بين حديث أبي ذر وأبي سعيد، لا ليس بينهم معارض، نعم أظن جاء بينهم معارض. اقرأ. وقد يكون دخوله الجنة بعد الاقتصاص، والاقتصاص قد يكون بالتعذيب على ما طرح عليه من سيئات قسمه وحبط من أجل حسناته، فيبقى مرتهنا بسيئاته. هذا النقص غير موجود في النسخة الأخرى، اقرأ علينا على مهل على ما طرح عليه من السيئات. هل عندك؟ والاقتصاص قد يكون بالتعذيب، يعني اقرأ. والاقتصاص قد يكون بالتعذيب على ما طرح عليه من سيئات خصمه. على ما اكتب اخوان، على ما طرح عليه من سيئات خصمه، نعم. بعدها وحفظ من اجل حسناته، نعم، فيبقى مرتهنا بسيئاته وسيئات خصمه. وقد يثيب الله تعالى المظلوم ويعفو عن الظالم ان صح الخبر الوارد به. اما التعذير بالنفس فما لا يرضاه عاقل، ومن لا يصبر على أما التعذير بالنفس فما لا يرضاه عاقل، هذا في خطأ في جميع النسخ ولا معنى له، لا ما معناه إن الناس ولا الكاتب رحمه الله ولا كذا ما بيضه، هذا لا معنى له. اقرأ اللي بعده. ومن لا يصبر على وجع سني وحمى يوم، فحقيق أن يحترز من أمني يعرضه لعذاب وجيع وعقاب أليم. رحمه الله، اللي ما يصبر على وجع ضرس ولا حمى يوم، هل يظن أنه يصبر على حر نار، هذه النار جزء من 70 من تلك، نعوذ بالله من النار ما قرب إليها من قول عام. نعم. لا يعلم شدته ولا نهايته إلا الله عز وجل. وقد جاء في حديث أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبدا في جهنم ينادي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا في جهنم ينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، حتى يأمر به جبريل عليه السلام فيخرجه منها، نعوذ بالله من عذاب الله عز وجل. استعوذ بالله من عذاب القبر من عذاب جهنم، نعوذ بالله من ذلك. هذا الحديث مرة في صفحة 294 ذكرناه فيما سبق. اقرأ. عن عبد الرحمن بن مهدي قال كان حزم بن أبي حزم يقول اللهم من ظلمناه بمظلمة فأتبه من مظلمتنا واغفرها لنا ومن ظلمنا. صح عندك نفس. اللهم من ظلمناه بمظلمة فأتبه من مظلمتنا خيرا. عندك خيرا؟ نكتب. اقرأ بعده. واغفرها لنا ومن ظلمنا فأتبنا من مظلمته. ومن ظلمنا بمظلمة فأتبنا من إيمان. ومن ظلمنا بمظلمة فأتبنا من مظلمته واغفرها له. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثني رجل من عبد القيس من أهل البصرة قال كانت رابعة العابدة تقول اللهم وهبت لك من ظلمني فاستوهبني ممن ظلمت. المؤلف رحمه الله ذكر أقوال الصالحين والتابعين في الاستشهاد والاعتذار، ليس بالدلائل يعني. فصل في كيفية انتهاء الحياة الأولى وابتداء الحياة الأخرى وصفة يوم القيامة. قال البيهقي رحمه الله أما انتهاء الحياة الأولى فإن لها مقدمات تسمى أشراط الساعة، وهي أعلامها منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله الدجال، ومنها خروج يأجوج ومأجوج، ومنها خروج دابة الأرض، ومنها طلوع الشمس من مغربها. فهذه هي الآيات العظام. وأما ما تقدم هذه من حب العلم وغلبة الجهل. وأما ما يتقدم هذه من حب العلم وغلبة الجهل واستعلاء أهله وبيع الحكم وظهور المعازل واستفاضة شرب الخمر واستفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال وإطالة البنيان وأمارة الصبيان ولعن آخر هذه الأمة أولها وكثرة الهرج وغير ذلك، فإنها أسباب حادثة. طيب يقول أن كيف تنتهي هذه الدنيا تبدأ الآخرة؟ يقول قبل نهاية هذه الدنيا تأتي علامات تسمى أشراط الساعة، علامات تبين أن الساعة قريب. هذه العلامات كبيرة وصغيرة، فالكبائر ذكر رحمه الله طلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، لأنه آخر آية هي خروج يأجوج ومأجوج، فإذا خرجوا كانت الساعة بعدها قريب. هذه علامات كبيرة. ثم ذكر من العلامات الصغرى أما ما يتقدم هذه من قبض العلم، يقبض العلم حتى أن الإنسان تأتيه نازلة ويريد أن يعرف حكم الله فيها فيبحث فلا يجد أحد من يفتيه، نسأل الله يفشو الجهل عن يفشو الجهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وغلبة الجهل واستعلاء أهله، يعني أهل الجهل هم الذين يكونوا مسيطرون، هم الذين يتولون الحكم، وبيع الحكم لا أدري مع معناه، لكن لعله بيع الأولاد أو شيئا، هذا لا معنى له، ضع تحت خط رقبة، هذا في خطأ. وظهور المعازف، من علامات الساعة أن الناس يستحلون المعازف آلات اللهو والغناء. واستفاضة شرب الخمر، يكثر الناس من شرب الخمر، هذه من علامات الساعة، إما استحلالها أو كثرتها، إما الجرأة عليها أو استحلالها. استحلالها كفر نعوذ بالله، وأما الجرأة عليها فهي كبيرة من الكبائر. واكتفاء النساء بالنساء حتى النساء لا يتزوجن، المرأة تخاجل المرأة كما يعاشر الرجل زوجتها نعوذ بالله من ذاك الوقت. والرجال بالرجال، ولعل هذا بوادر نسمع عنها كثير. وإطالة البنيان، لا كان يعرفون ذلك، وهذا ورد في الحديث، ما حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، فكان يجيبه صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن بين له علامات. فمن علاماتها أن يتطاول الناس في البنيان، كل واحد يتعالى عن الآخر فيما يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يمتلكه ابن آدم إذا أنفقه فهو له، إذا أنفقه فهو له إلا التراب، إذا أنفقه في التراب فهو عليه. فسر التراب بمعنى البنيان، دل على أن البنيان في غير ما يطلبه الإنسان ويستحقه ويستدعيه فالله سائله وهو بال عليه. يعني الحديث التي مرت إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ما فرقه ابن آدم في التراب فهو عليه ليس له، فسر ذلك لأنه ما يضعه في الدنيا، فمن بنى غير حاجته فهو مسؤول عن ذلك، نسأل الله العافية والسلام. وإمارة الصبيان، يعني الأطفال هم الذين يستولون، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وهذا نشاهدهم كما نشاهد بعض الفرق والطوائف الضالة، يصفون السلف يلعنون السلف. وكثرة الحرج وهو الفتن أو القتل دون أن يعرف، يخرج الناس بسيوفهم فيقتلون بعضهم بعضا دون يعني لا يدري، لا يعرف القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نعوذ بالله من تلك الأيام، لعل بوادرها فيما نسمع، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وغير ذلك، فإن قال البيهقي رحمه الله فإنها أسباب حادثة، يعني ستأتي. نعم. ورواية الأخباء المنذرة بها بعدما صار الخبر عيان التكلم، يقول كأنه يقول لو أوردنا لكم الأحاديث التي وردت في هذه العلامات الصغرى تكلف منا، لأن شاهدوها خلاص انتهينا منها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نارا تخرج بالمشرق وتضيء لها أعناق الإبل بالبصرة، خرجت هذه النار سنة 654، قال له أوردناها ما معنى، أنا شاهدوها انتهوا منها، قال سنتكلف ما ليس للناس فيه حاجة، فذكرنا لكم هذه العلامات الصغرى وهي واضحة. فإذا قال البنيان من علامات الساعة فيكفي ذلك، فلو أوردنا من الشواهد ما نستطيع إراده فاعتبره المؤلف رحمه الله نوع من تكلف. نعم. وقد رويناها مع ما ورد في الأعلام العظام في كتاب البعث والنشور، فأغنى عن إعادتها هاهنا وبالله التوفيق. وإذا انقضت الأشراط وجاء الوقت الذي يريد الله عز وجل إماتة الأحياء من سكان السماوات والبحار والأراضين، أمر إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش بقول بعض أهل العلم وصاحب اللوح المحفوظ فينفخ في الصور وهو القرن. الصور وهو القرن. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لعل المؤلف رحمه الله يعقد له باقي ما يأتي. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال: قرن ينفخ فيه. يعني شبه القرن. يكون شبيه بالقرن. قرن الثور معروف يا أخوان. منحني آخره مستطيل وأوله ذو فتحة. قالوا أن هذا القرن سعته كذا سعة السماوات والأرض. وفيه أرواح بني آدم. وفيه أرواح. النفخة الأولى نفخة الفزع. والنفخة الثانية نفخة الموت. الأولى يفزع الناس منها. والثانية يموت الناس منها. والثالثة يستيقظون الناس منها. يستيقظ الناس منها. يعني يحيون ثاني مرة. فنفخة الإحياء يكون فيها الأرواح. إذا نفخ فيها ذهبت الأرواح إلى أجسادها. وسيأتي إن شاء الله فيما يستقبل من كتاب أخرى. يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو: إنك تقول الساعة، إنك تقول الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فقال: لقد هممت ألا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما. فكان حريق البيت. فقال: شعبة هذا أو نحوه؟ قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني حفيد عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه يروي أنه جاء رجل قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنك تقول إن الساعة تقوم في يوم كذا وكذا. فغضب رضي الله عنه إنه هذا لم فهم خطأ منه فحرف القول. قال: ما قلت هالكلام ده، لقد هممت ألا أحدثكم بعد الآن. إن بعض الناس عندهم وعي فيفهمون ما يقوله القائل فيحفظونه ويلقونه إلى غيره. رب حامل فقه أفقه من القائل، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه أفقه من القائل نفسه. فالناس يختلفون، هم أوعية علم. فكان هذا القائل قال: أنت تقول أن الساعة تقوم كذا وكذا وكذا. فغضب قال: لقد هممت أن لا حدثه. قال: إنما قلتم، ثم ذكر: إنما قلتم إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم ذكر حديث الدجال. إبرأ اسمع يا أخوان، ترى قصة عبرة عجيبة هذه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيمكث فيهم 40، لا ندري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. قال 40 سكت. اللهم صل عليه وسلم تسليما. والسكوت هنا أما ما كان في الأحكام الشرعية، فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا إلا بيناه، فما في شيء إلا مفصل، ما في شيء غامض على الأمة. ما كتم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا عن هذه الأمة إلا وبينه، فما يكون شيء مكتوم ولا في شيء مجهول عن الناس. لكن الناس تختلف أفهامهم، منهم من يفهم ومنهم من لا يفهم. وإلا صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا لهذه الأمة إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا ونهاهم عنه. فكل معضل في الكتاب بينه للناس. فبقي في بعض مسائل مما لا يفيد الإنسان معرفته ما بينه صلى الله عليه وسلم. فلما قال 40 كما قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي كم عليه من المثل من الإثم لانتظر 40. ما قال 40 يوم ولا قال 40 شهر ولا قال 40 سنة. فترك هذا لحكمة حتى الناس يخافون يوجلون في 40 ساعة 40 ثانية 40 كذا. فلما تركها مجهولة كل يتصور مدى هذا 40. فالحكمة أفضلها، لكن لا يترتب على غفلانها شيء مما يستلزم الناس من معرفة. فكذلك هنا يخرج الدجال في الناس على حين غفلة، فيمكث في هذه الأمة 40. 40 كم؟ ما بين صبر. نعم. اقرأ يا أخي. فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود الثقفي الراوي الحديث رضي الله عنه. ولعله لما رأى التشبيه به رضي الله عنه أحب أن يرويه بنفسه رضي الله عنه. عروة كان مفاوض لقريش، كان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، ولا في الأسرة قبل غزوة الحديبية، في الأسرة في الأسارة كانت قريش عهدت النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتانا منكم من المسلمين ترجعوا لنا تعيدوه لنا، ومن جاءنا منكم من المسلمين مرتدا لا نعيده إليكم. كان الشروط قاسية فكتبوها، فكان عروة بن مسعود يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن مسعود صاحب السيف واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان كافر قبل لا يؤمن، وكلما مد يده ضربه عبد الله بن مسعود بعقب السيف، قال ارفع رأس ارفع يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فاقتاض عروة، قال من هذا؟ فقيل له عبد الله بن مسعود، فقيل له المغيرة بن شعبة، فقيل له المغيرة بن شعبة وهو ثقفي من بني عمي، قال ويحك يا غدر، يعني يا غدار، كنت أسعى في غدرتك منذ حين. المغيرة ذهب إلى مصر مع جماعة من الطائف، ثم فتك بهم ليلا وسلب أموالهم، فذهب إلى المدينة وأسلم، فأعطى ديات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن الشاهد رضى بعض أصحابه. عروة بن مسعود كان يسعى، لأنه هو الذي بعثه، بعث من عمي المغيرة، فكان يسعى في إعطاء الديات لهؤلاء المقتولين. قال أنا كنت أسعى في غدرتي، تضربني الآن بكعب السيف. ثم بدأ يقول يا محمد اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وآله وسلم، وأن نداءه بالاسم لا يجوز في حياته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الآية في سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، لكن قول يا رسول الله كذا كذا، إلا في معرض الإخبار، في معرض الأخبار لك أن تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد هؤلاء أوباش الناس إنهم كادوا أن ينفضوا عنك، يعني ترهم لو جاءت مشكلة ترفوك وحدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه أمسس بضر اللات، اللات معبودة، وبضره يعني عورته، يعني روح مص عورة فلان من الآلة التي تعبدها، أنحن ننفض عنه؟ فسأل المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال ابن أبي قحافة لولا يد لك علي لجزيتك بها، لكن هذه بتلك، يعني فأنه أحسن إليه يوما ما في الجاهلية. قال أنت أحسنت إلي أولا، فهذه إساءة مقابل تلك الإحسان، وإلا كان جزيتك بكلام آخر. فالشاهد أن عروة رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، فلما بعثه إلى أهل الطائف وطلب منهم الإيمان غدروا به فقتلوه، إما في الطائف، إما في الحديبية، إما في غزوة الطائف، أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما. الشاهد أن عيسى بن مريم ينزل يوم القيامة شبيها بعروة بن مسعود رضي الله عنه بالخلقة، كان أبيض، وعن عروة بن مسعود أبيض رضي الله عنه، فقال اقرأ كأنه عروة بن مسعود فقط، فيطلبه فيهلكه. فجال له فتن عظيمة، وستمر علينا من فتنه في بعض الكتاب ما لا حاجة نذكره الآن حتى يأتي في حينه. والشاهد أنه يدور يفتن الناس في الأرض، ثم يكون مقره في الشام، فإذا سمع به المسلمين خرج إليه عيسى عليه السلام، فإذا رآه أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، ينتهي بإذن الله. نعم. فيطلبه فيهلكه، ثم يلبس الناس بعده 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. هذا عجيب جدا، هذا شيء غريب جدا، يبقى الناس لا يكون إلا إسلام ولا يكون بين الناس عداوة. نعم. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه إثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل فدخلت عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويبقى شرار الناس في خفة الطيب وأحلام السباع. بعد ما يروح المؤمنون بالريح الطيبة يبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. لما في خفة الطير؟ فيهم العجلة، عدم الثبات، والثبات والسكينة مطلوبة من المؤمنين، لكن هذه فيهم خفة، خفة في كل شيء. وأحلام السباع، السباع ليس عندهم إلا البطش، إما أن يأخذ حقه بقوة أو يتربص بالبكيدة والمكر. فقال هؤلاء هكذا في خفة الطير العجلة وعدم الثهدة والسكينة وأحلام السباع بالبطش والقوة. نعم. لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم حسن عيشهم. هذا من باب المكر، نعوذ بالله من أن نأمن مكر الله يكون في غيهم ويوسع لهم في الرزق. نعم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا. إلا أصغى ليتا، فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا. ليت والعنق، يعني يسمع الصيحة والمول كده بعنقه. حاول أتأكد ما هذا الصيحة العجيبة دي. لا يسمعه أحد إلا أصغى، يعني أمال عنقه ليستكشف خبر هذه الصيحة ومصدرها. نعم. ورفع بندار إحدى منكبيه. صح هذا الكلام عندكم في النطق، ورفع بدل بندار من بندار، وبشار نكتب الحديث، ورفع بندار كلمة وهو خطأ اشتبوها دي، ما لا معنى، وهو خطأ اشتبوها دي، يعني رفع بندار إحدى منكبيه. نعم. وأول من يسمعه، يعني بندار راوي الحديث أراد أن يفسر بالحركة معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وأصغى ليطا، رفع هذا، يعني عمل كذا. إذا أراد أن يلغى عنقه لابد يرفع هذا الجانب وهذا الجانب. فأراد بندار يفسر هذا الحديث، راوي الحديث أراد أن يفسر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أصغى ليطا، قال فرفع أحدى منكبيه. نعم. أول من يسمعه، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ينزل الله مطرا كأنه طل. أول من يسمعه رجل، كلمة رجل مصطفى من النسخ أضيفها. أول من يسمعه رجل يلوط حوضه، صاحب إبل ماشي في الصحراء عند بئر فجمع التراب وراد يعمل حوض، لأنه ما عندهم أواني، وشاهد هذه البئر أو هذه العين فراد يجمع الماء في مكان ما، فيذهبون إلى أرض كذا مستوية وضعا عليها طين ويخيطون أطرافها تسمى حوض، ثم يملؤونها بالماء لتسقى البهائم والدواب. هذا الراعي كان أول من يسمعه من الناس رجل يلوط حوضه فيسمعه فيصعب. نعم. ثم يرسل الله أو ينزل الله ثم لا يبقى أحد إلا صعب، ثم يرسل الله أو قال ينزل ثم لا يبقى أحد نكرة في سياق النهي، تعم ولا ما تعم؟ تعم المخاطبين ولا غير المخاطبين؟ غير، حتى غير المخاطبين، ثم لا يبقى أحد، مخاطبين وغير المخاطبين. المخاطبون من هم؟ الإنس والجن لأنهم يسمعون الكلام، وغير المخاطبين من هم؟ الملائكة الذين في السماوات. الحديث أنه عام، لا يسمع أحد إلا صعب. نعم. ثم يرسل الله، قال ينزل الله مطرا أو ينزل الله مطرا كأنه طل أو الظل. النعمان يعني الشات، يعني راوي الحديث أحد اسمه النعمان، الحديث سند هناك اسمه النعمان بن سالم، وهو من أصحاب الصحيحين، شك في هذه اللفظة هل هو الطل أو الظل. هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في سماع الوحي وإعطائه بالمعنى الدقيق، أنا شكرت فهو الطل أو الظل. نعم. فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم عز وجل، وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1000 9 1199. الله أكبر، هذا شيء عظيم. أخرجوا بعث النار، ويقال كم نخرجهم؟ قال هذا الموقف العظيم من كل 900 لكل 1999، يعني كلهم من كل 1000 كلهم إلى النار إلا واحد إلى الجنة. ولما تصفي هذا العدد يستغرب الإنسان، يقول كم يبقى من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة أن الله استجاب له سيدخل ربعها، فكبر الصحابة فبشرهم أن ثلثها يدخلون الجنة، فكبر الصحابة فقال إن أرجو أن يكون نصفها يدخلون الجنة، فكبر الصحابة فنصف هذه الأمة إن شاء الله من أهل الجنة. نعم يا أخي. قال محمد بن جعفر: وحدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرفته عليه، رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار. قال البيهقي رحمه الله: ولم يذكر عبد الله بن عمرو في هذا الحديث سائر الأعلام من خروج يأجوج ومأجوج والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وقد ذكر غيره خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى بن مريم وإرسال الله وإرسال الله عليهم النغر وموتهم في قيام الساعة بعد ذلك. أيام عيسى في آخر أيامه يخرج يأجوج ومأجوج، يوحي الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا طاقة لكم بهم، يعني لا يد لكم بهم، لا تستطيعون قتالهم ولا كذا، فحرز عبادي إلى الطور. فيأخذ عيسى المؤمنين إلى الطور فيذهب بهم يتجنبهم، فيخرج يأجوج ومأجوج قوم لا قبل للناس بهم، يفتكون بالناس، يأتون على اليابس والأخضر والناشئ، فلا يذرون شيئا في هذه الدنيا. فإذا رأوا أنهم سيطروا حتى يأتون على بحيرة كبيرة جدا مملوءة بالماء، يأتي أولها فيشربها، يجي آخرها يقول نعرف كان هنا ماء، أين الماء هذا؟ كثرته، كثرته شيء عجيب جدا. الشاهد إذا سيطروا على هذه الدنيا قالوا الآن لن يبقى إلا من في السماء، فيبعثون بأقواسهم إلى السماء فتنزل وبها ماء، فيظنون أنهم قتلوا أهل السماء. فإذا صارت هذه المحنة بعث الله عليهم نغفا، وهي نوع من الطاعون تأتي في أعناقهم، فبين عشية وضحاها يتساقطون موتا. إذا تساقطوا موتا كثرت الجية، فاشتكى الناس من روائحهم إلى عيسى عليه السلام فيدعو الله، فيأتي طير من قبل البحر لا يعرفون حجمه ولا طوله ولا كثرته، فيلتقطون الناس يرمون مكان بعيد لا يدري أين يذهبون به. ثم يأتي الله بمطر فتنظف الأرض منهم وتنزل خيرات الناس وبركات، ثم تأتي الساعة بعدها بسرعة. دليل ذلك في سورة الأنبياء وآخر سورة الكهف، بعد ذكر خروج يأجوج ومأجوج تأتي الساعة بعدها، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، يعني وعد الحق ما هو؟ يوم القيامة. دل على بعد أجيب مجيب المرة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، وغدا إن شاء الله إذا حيا الله نكمل في الإيمان. Gracias.